المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الرسالة السادسة في ذكر مكتبة الجامع الكبير بعنيزة وبعض أخبارها. بسم الله الرحمن الرحيم. في الثالث من شعبان سنة 59 و300 وألف من الهجرة، من المحب عبد الرحمن الناصر السعدي إلى جناب الولد المكرم عبد الله العبد العزيز العقيل المحترم حفظه الله تعالى: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع السؤال عن صحتكم، لازلتم بخير وسرور؟ صحتنا مع العيال والطوارف تسركم، لنا مدة طويلة على كتبكم السارة، يمكن مع قلة الرايح والجاي، ولكننا نؤمل أن الأخ حمد العبد العزيز معه مكاتيب منك قريبة العهد. وآخر ما بلغنا وصوله لكم رافقته السلامة، وقد حررت لك قبله كتابا فيه ما لزم بوقته، وأفدت من جهة السؤال والجواب، وأن الوالد أخذ منا الكراس الأول يبي ينسخه له سليمان العليان، ولم أزل أكرر عليه بالتعجيل، والظاهر أنه ما يقضي اللزوم، فأنا لي كم يوم وأنا أدور أحد يلتزم بنسخه ولو بأكثر من أجرة مثله، وبعد إن شاء الله وجود وتيسر ناسخ نأخذه من الوالد من جهة المكتبة، يسر الله تمامها ونفقتها من غير أن يحصل لنا من ابن سليمان مساعدة فلوس، وإنما توليتها أنا، وأشرت لبعض من نمون عليه من ربعنا ممن نعرف رغبتهم في الخير، وقد حصل بعد ذلك وفر يتمم إن شاء الله المصالح الحاضرة، والآن شارعين بنقل الكتب إليها، وقد أظهرت للإخوان ورقة تشتمل على كيفية نظارتها، وحاصل ذلك التزام الناظر بحفظ الكتب وتنظيمها ووضع كل نوع وفن على حدته، وتمكين من يريد الانتفاع بها وترجيعها إلى موضعها ومراقبة ذلك، ومنع خروج الكتب من المكتبة والتزام فتحها وقتين، أحدهما 3 ساعات من أول النهار، والثاني من صلاة الظهر إلى قريب العصر، وأنه يلتزم بهما في الوقتين المذكورين، وتدريس تلاميذ صغار يحسنون الكتابة والقراءة في فن التوحيد والفقه فقط، والتزام إحضارهم بهاتين الورقتين من أول الوقت إلى آخره، وملاحظة تعليمهم وتفهيمهم ما يلزم لذلك. وقد قلت اللي له رغبة في ذلك بنية الاحتساب أولا وإخلاص العمل لله، ثم له شهريا كل راتب 15 ريالا فرنسية، والتزم بذلك محمد العبد العزيز المطوع، ويكون الابتداء انسلاخ رمضان سنة 59 و300 وألف من الهجرة، فتكون على هذا مكتبة مدرسة، فنرجو الله تعالى أن يوفق لما يحبه ويرضاه، إنه جواد كريم. هذا ما لزم، وبسبب عجلة ممشى السيارة ما تمكننا نبسط كل اللي بالخاطر، والله تعالى يحفظكم أينما كنتم، وبلغوا سلامي جميع المحبين، ومن الوالد والولد محمد وجميع الأصحاب يسلمون والسلام.